لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. متفق عليه. ويقول ايضا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره فوائقه. رواه البخاري. فالرجل الطفيق الوجه المعوج السلوك الذي يقترب الرذائل غير عابر لاحد، انما هو المقصود فيما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم. بيد ان بعض الناس يستسهلون اداء العبادات المفروضه ويظهرون في المجتمع العام بالحرص على اقامتها، وهم في الوقت ذاته ذئاب في الظلام يرتكبون اعمالا يأباها الشارع الحكيم وتنفر منها الفطر السليمة. ولقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقالوا: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسبك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخرج من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. ورحمك يا رب رحمك، عفوك يا الله ومغفرتك. فليتنبه لذلك المغرورون المعجبون بأعمالهم وطاعاتهم ومعارفهم، في حين انهم ذات الشر كالح الوجوه غريب العدوان. الا فليتنبهوا جميعا الى خطورة هذه الهوة السحيقة التي تقذفهم فيها تبعاتها، وليعلموا حقيقة من المفلس، وان من كانت هذه خلاله فلا يغتر بكونه يملك الفا، فانما عليه من الحقوق والتبعات يزيد على الالفين. فكيف يرى انه غني من هذه مسكنته؟ بل كيف يرى انه مكتف من هذه مثغبته؟ الا وان حسن الصورة وجمال المظهر لا يقدم في ذلك ولا يؤخر، فان جمال الوجه في قبح نفسي كقنديل على قبر مجوسي. وهل ينفع الزيادة حسن وجوههم اذا كانت اخلاقهم غير حسان؟ لقد استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ما انزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. ايقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الاخرة. رواه البخاري. فماذا يعني لباس المظهر اذا كان المظهر عاريا فادية للناس سوءته؟ يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. ان صاحب الشر وسيء الخلق هما وان كانا في الصورة محسوسة ناسا، الا انهم في الصورة المعقولة لا ناس ولا نفسات، بل كما قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه: يا اشباه الرجال ولا رجال. ولقد صدق الله اذ يقول: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. فالمؤمن الغر اذا لا يغتبط بصفه يفوقه فيها سبع او بهيمة او جماد، وانما يغتبط لتقدمه بالفضيلة والخلق اللذين ابانه الله تعالى بهما عن البهائم والسباع والجمادات. فمن سر بشجاعته التي يضعها في غير موضعها لله سبحانه فليعلم ان النمر اجرأ منه، وان الاسد والذئب اشجع منه. ومن سر بقوة جسمه في غير طاعة الله فليعلم ان البغل والثور والفيل اقوى منه جسما. ومن سر بحمله الاثقال فليعلم ان الحمار احمل منه. فاي فخر واي سرور فيما تكون فيه هذه البهائم متقدمة عليه. ان اي امرئ لا يعرف الا الاخلاق لن يغلبه

برى عرضك بري الأديم. وقال فيك قول أبي في عائشة، فهوش وتوش ثم حمد ولمس بغية مآرب مشبوهة أحسن ما فيها أنها غير حسنة. فهذا وأمثاله أفضل من يكونون على المجتمع. وفيهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه البخاري ومسلم. ولقد قيل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنا ندخل على السلاطين فنتكلم معهم بشيء، وإذا خرجنا من عندهم قلنا شيئا آخر. فقال: كنا نعد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحظ والشفاعة. فقد أمركم الله بذلك من قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.